بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. إخدام من تاهلوا أو ياهلوه يلزمه إن اقتضته حاله، إلا فتعزن لنفسها وله لا ضيفه والخلف في من عجله. هذا البيت الأول تقدم تفسيره جانب الشريط المتقدم. إلا العاد هو ما هو أهلا، لأن تخدم نساؤه أو هي ما هي أهلا لأن يكترى لها خادم، تلك الساعة تلزمها خدمة الباطنة في البيت من عجن وكنس، ذاك معناها فتعجن لنفسها وجوبا، تعدل الطعام العبر هو عنه بالعجن لنفس وللزوج لا ضيفه، ويافي نص الزوج ما واجب عليه تعدل لهم الطعام، والخلف في من عيله عيال فيها الخلاف كان واجب عليه تهيئ له الطعام، كان واجب عليه الخدمة له من لإعدال الطعام له أو لا يجب عليها. قال محمد مولود الشرح الكفاف عند البلد، فتعجن لنفسها وله ولو غنية أو شريفة، ويلزمها الاستسقاء وإن كان العرف. وقال في الرحمة، ولا أجرة لها في خدمة جرى بها العرف، وللحليل منعها من حرفتي تصمه كحرفة الحجامة، والأكل والشرب لما لم يكن يأكل أو يشربه من منتني. قال عن الزوج، عاطت الشريعة يمنع الزوجة من العمل في حرفة تصمه لا يتم، هو يعيب بسبب شغلته هي، بسبب عمل هي في الحرفة، كيف حرفة الحجامة، حد زوجته تعمل في الحجامة هذا لا يتعيب به الناس، قد يمنعها هو يمنعها من ذلك العمل. هنا وللحليل الزوج منعها من حرفتي تصيمه، معناها تعيبه كي حرفة الحجامة، كي حرفة الحجامة. هذا مثال لحرفة مباحة لكن العمل فيها مستبشع عرفا قبيح ما هو زين، يقدر يمنع منها الزوجة اللي لا يتم الناس تنال منه توكل غيبته إلا خلها تعمل فيها. والأكل والشرب، والله الشرب عنه مثلث، لما لم يكن يأكل أو يشربه من منتني. قال عن الزوج، يريد يمنع الزوجة من أكيل، والله الشرب شيء منتن رائحته كريهة وهو لا يستعمله، لكن يريد يمنعها منه، من أين يعود يستعمله ما يريد يمنعها هي منه. أيوة. لكن عنها هي ما تقدر تمنعه هو منه، جاءت هي لا تستعمله وأراد هو استعماله، هي لا هي ما تقدر تمنع منه. والأكل والشرب معناها له أن يمنعها من الأكل والشرب لما لم يكن شيء هو لا يستعمله، لم يكن يأكله لا يشربه من شيء منتن، معناها رائحته كريهة. لا منعها من أن تزور الوالدين إن قاربوا في كل شهر مرتين لصلة إن أمنت، والبينة عليه حيث اختلف في الأمنة. قال عن الزوج، ما يقد يمنع الزوجة، ليس له أن يمنع الزوجة من زيارة والديها إن قربوا، معناها عادوا في البلد ما هم بي، في كل شهر مرتين، أعطيت الشريعة أنها تزورهم مرتين في الشهر، العاد جاية ما يمنعها العاد جاية لصلة، ما هو للعيب ماشي تزورهم لصلة ليس للعيب، إن أمنت العاد ما منع ما يخايفها من الفساد. والبينة عليه حيث اختلفها في الأمنة، إلا دعا هو أنها ما هي مامونة وادعت هي الأمن، هي محمولة على الأمانة، محمولة على الأمن والأمانة حتى يثبت عدم أمانتها، لأصل الأمانة وهي محمولة عليه، معناها والبينة عليه معناها عليه هو يجيب بينة يثبت أنها ما هي مامونة، وإذا ما شاب البينة ما يقدر يكردها. حيث اختلفها في الأمانة، إلى اختلفه في أمانته بين عليه هو يكسع اللي هو مدعي. يلزمها السكنى مع الأقارب إن تشرط ولضاعة تنتسب. قال عن الزوجة لازمها السكنى مع أقارب الزوج، إلى عاد شرط السكنى إن تشرط اللي هي السكنى عايدة مؤنثة بها اللي في ألف الثاني. والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أوربا والطولة، كيف رجع المصدر اللي مثلا في ألف الثاني قال هو تشرط اللي هي السكنى لعات مشروطة شرطها أصلا من أين تزوجها. قال لهم أراني هاي المرأة لأن سكنها مع والدي، لازم تسكن مع والدي. أوضعت هي وضيعة ما هي من ذوات القدر، لك معناها ولضاعة تنتسبي. بس وقع ما شرط سكنها مع أقارب، لازم سكنها مع أقارب في هاي الحالة. والقول قول حامل مطلقة إن نازعت في أخذها للنفقة. قال عن هذه الحامل اللي مطلقة سوية باين سوية رجعية، إلا دعت أنها لم تأخذ النفقة وادعى الزوج أنه كان قد دفع لها النفقة. القول قولها معناها أنها مصدقة. الله أعلم الصهل القول قولها بيمين أم لا، ذاك ما رأيته من الصعلي. هذا الحكم جابوه شراح الشيخ خليل آخر النفقات عند قولة الشيخ خليل لا لعدول وجيرانه، وإلا فقوله كالحاضر. قال عبد الباقي وأما البائن الحامل فلا يقبل قوله انظر حلول. ولم يبين يكانوا بيمين والله بلا يمين. والزوج إما ثابت إساره أو يدعيه وكذا إعساره، أو لا ولا في الكل طلقنا جزا وفاقان وراجحان إلا العاجزا. إن صح عجز الزوج عن نفقتي خشنة بعرف أو بينة، تلوم القاضي له بقدر صبر الهدي ورجاء اليسر. ما يطلق إذا ما عجزا أو يأمر الزوجة أن تنجز. بسم الله الرحمن الرحيم. الزوج إما ثابت إساره، الزوج اللي له عود ثابت عنه موسر أنه غني، ويدعيه والله ادعى أنه غني، ما هي قاع ثابت غير هو بعد ادعي عنه غني. وكذا إعساره، كذلك إعساره فقره لا يعود زاد هو ثابت. ومنين نقول ثابت؟ معناها ثابت ببينة، معناها بالشهود. والله مدعي الإعسار مدعي الفقر، أو لا معناها لم يثبت شيء، لم يثبت غناه ولم يثبت فقره، ولم يدعي شيئا مالي، ما أثبت عنه غني ولا أثبت عنه فقير ولا أدعى الغناء ولا أدعى الفقر. هذا هو العاطس بالعقل حالات الزوج، لا يعود ثابت بالبينة الشهود عنه غني. والله مدعي الغناء لا مجرد دعوة منه هو غير ما يثبت. والله ثابت فقر، والله مدعي الفقر، والله ما أثبت غناء ولا فقر وما أثبت شيء ولا أدعى شيء، ذاك معنى هؤلاء ولا في الكل طلقنا جزاء أو وفاقنا وراجحا. فهذه الحالات كاملين لما جل النفقة طلق عليه اتفاقا فصل معي الزوجة لا يضر بها، وراجحا طلق عليه إما اتفاقا بين العلماء أنه يطلق عليه والله أو يطلق عليه على الراجح. إلا العاجزة فهو قوله إن صح عجز الزوج عن نفقتي خشنة بعرف أو بينة، تلوم القاضي له بقدر صبر الهدي ورجاء اليسر. قال عن لا صح عجز الزوج عن النفقة الخشنة، ما عنده النفقة الخشنة ولا اللباس الغليظ الكسوة الغليظة عملها الصوف، لين يعجز عن ذا كامل يعطيه القاضي تلوم بقدر صبر المرأة ورجاء أنه يحصل عنده شيء. منين ذاك التلوم؟ ولا ولا لا ما يجبر شيء، ما يجبر ما يوالي ما يجبر باطل شيء كسوة، ولا يجبر نفقة يعملها خشينة يطلق عليه القاضي زوجته. صح عجز الزوج عن نفقتي معنى ثبت خشينة وما يوالي العورة بعرف معناها باعتراف منهما اعترف هو واعترف هي عنه عاجز. أو بينتي الله ثبت البينة اللي هي الشهود عنه عاجز. تلوم القاضي له يعطيه القاضي تلوم وذاك تلوم قدره لا باجتهاد القاضي به اللي الاجتهاد الحاكم الأجال موكولة حيث لها استعماله بقدر صبر الهدي بقدر صبر الزوجة الهدي اللي هي الزوجة ورجاء ورجاء يحصل عنده شيء نعرفه مثلا هو يعني قدر من هون إلى زمن الفلان يقدر يعدل الحريثة والله يقدر يعدل كذا انتظر لك ويوسع القاضي في الأجل على من يرجى يساره ويضيق فيه على من لا يرجى يساره. نعم ثم يطلق ثم بعد ذلك تبين لا عجز يطلق إذا ما عجز طلق القاضي عليه لا عجز أو يأمر الزوجة أن تنجز أو يأمر اللي هو القاضي يأمر الزوجة عنها تنجز الطلاق والطلاق اللي مآمرها به القاضي ماضي إلا كيف طلاقه هو اللي هو القاضي وهذا الطلاق رجعي في المدخول بها طلاق العسر بالنفقة رجعي في المدخول بها لا المدخول بها وإما غيرها إيش منهم يقول عنه لم يقول غير عنه ضعيف أنه رجعي فيها أنه رجعي فيها ولا هو القول الصحيح. قال في التوضيح فهم من قوله أن له الرجعة إن أيسار في العدة أن هذا خاص بالمدخول بها إذ لا عدة على غير المدخول بها وهو المعروف. وفي الكافي روي عن مالك إن أيسار في العدة كان له الرجعة في المدخول بها وغيرها ولا أدري ما هذا لأنه لا رجعة في غير المدخول بها خليل. ولعل هذه الرواية محمولة على ما إذا خلا بها وتصادق على نفي الوطي وإلا فلا يصح قوله في العدة لا عدة على غير المدخول بها لنص القرآن. توضيح هذا من التوضيح جزء 5 هذه الطبعة الموجودة صفحة 149 طبعة الإمارات. ومثله الغائب حيث لا تصل لماله دون مشقة تحل. قال عن الغائب غيبة بعيدة الزوج الغائب غيبة بعيدة ولا مال له في البلد ما عنده مال أو له مال ولكن عن الوصول لا يمكن لا بمشقة لك حكم الله حكم العاجز لك يطلق عليه التوب. قال ابن عبد السلام يعني أن الغائب البعيد الغيبة وليس له مال أو له مال لا يمكن الوصول إليه إلا بمشقة حكمه حكم العاجز الحاضر تهم البنان. والطلاق بالنفقة على الزوج للعسر بالنفقة نذكر عنه إلا ما حد أنه عاجز عن القوت وما يوالي العورة إلا من ينعود عاجز عن القوت وما يوالي العورة. قال الشيخ لله إن قدر على القوت ولو من خشين المأكول وخبز بغير إدام ما دام جابر خشين المأكول يعطيه له والله الخبز يعمله بدون إدام لكن لا يطلق عليه بالنفقة إلا إذا بها تبرع أحد فلا تطلق على ما يعتمد. قال عن هذه النفقة يطلق بالعسر بها إلى على الزوج يكون إلى تبرع بها شخص يسوى قريب للزوج ويسوى بعيد يقول ساعة لا يطلق على الزوج لأن سبب الطلاق الذي هو العسر بالنفقة قد ارتفع زاد نفقة وجدت معناها إلا إذا بها تبرع أحد لأنفقة فلا تطلق على ما يعتمد القول المعتمد خلافا لابن الكاتب. قال عنها يطلق بها ولو تبرع بها شخص. ومن أبى الإنفاق ظلما فالضرر يزال من قواعد الشرع الغرر. قال عن الزوج إلى أبى ينفق على زوجته امتنع هو عنده ماء الظاهر الساعة نقضها من نبته يأخذ القاضي من نفقته كره إذا كان هو قار ما يقر بماله غير ما هو ظاهر وأبى أن ينفق ذاك تطلق عليه. قيل عنها تطلق عليه الآن وقيل عنه بعد التلوم أنها تطلق عليه لا بعد حبسه تلوم وتماديه على الإباء. قال في الرحمة ومن أبى أن ينفق وله مال ظاهر أخذت لها منه كرها وإن لم يظهر وأقر به طلقت عليه وهل الآن أو بعد حبسه وتماديه على الإباء قولان وإن تقل غاب وأختش الردى يسائل الحاكم عنه البلدى وقربه وحلفت لم يبقي ما تنفقه وبطلاق حكم. وإن تقل غاب اللي هو الزوج قالت الزوجة أنا زوجي غاب وأنا أخاف الميت الموت لم يترك لي شيئا ما خلى لي شيء خائفة من الموت هذا تقوله للقاضي الساعة الحكم عن الحاكم القاضي يسول عن هذا الزوج يبحث عنه في البلد وقربه وإلى لما جبره يحلف فيه تحلف أنه ما ترك لها قوتا ويحكم بطلاقها ومعناها إن تقول اللي هي الزوج الزوجة غاب اللي هو الزوج وأختشي أنا أخاه ردى اللي هو الموت لأنه لم يترك لي شيئا يسائل الحاكم والقاضي عنه البلد يسول عنه في البلد وقربه منين ما يجبر له شيء حلفت اللي هي الزوجة لم يبقي هذا الزوج ما تنفقه معناه لم يبقي لها شيئا من النفقة وبطلاق حكم القاضي بعد ذلك. وحيث للجيران زوج الغائب تقول ما ترك لي من مقأبي وإذ أتى كذبها فقولها من قولها وحالفت وبعلها يحلف فيما فيه رفعها انتفى ورد كل لليمين ألف. قال عن الزوجة إذا رفعت للجيران أو العدولي رفعت لهم الشكوى وقالت لهم عن الزوجة من غاب ما خلى لها قوت حيث للجيران زوج الغائب والله القاضي هذا أتكلم على الجيران به اللي هو من البوادي اللي الساعة ما عندهم قاضي والله العدول عنهم ولا يرجع لهم ذاك الزمن. زوج الغائب تقول ما ترك لي من مقعبي ما ترك لي قوتا لما سافر وإذا أتى كذبها معناها حين أتى من يجى الزوج كذبها ودعا أنه ترك لها النفقة فقولها من قولها أنا القول قولها من يوم الرفع من يوم رفعت للعدول والجيران وإما قبل ذلك ذيك الفترة ما رفعت فيها ذاك يعود المصدق هو فيها القول قوله هو أنا عنها من سكت ذيك الفترة معناها أنها كانت عندها النفقة معناها فقولها معتبرا ومبدأ اعتباره من قولها لجيران أو عدول لا من غيبته. قال عبد الباقي إن القول قوله من يوم سفره قبل رفعها وقولها من يوم رفعها. نعم هذا مثال هذا الزوج سافر بداية رمضان ولا تكلمت سكتت الزوجة منين عاد نهاية رمضان رفعت للعدول أو الجيران أو القاضي الشكوى أنه ما خلى لم يترك لها نفقة القول قولها لا فيما بعد شكواها عند الفطر. أما فترة رمضان اللي لم ترفع فيها الشكوى ذلك الساعة القول قول الزوج فيها لكن معناها وبعلها زوجها يحلف فيما فيه رفعها انتفى القول قول بيمين في الفترة اللي لم ترفع فيها انتفى رفعها فيها اللي هي فترة رمضان حسب مثالي أنا اللي ضربت ورد كل لليمين ألف هم هذا كلهم تقدر يرد اليمين على الثاني وتوف إلى اللي حلف مردودة اليمين عليه حلف لكن يصدق في دعواه بلا أنكل. النكول بعد النكول يعد تصديقا للناكل الأول فمن رد اليمين يحكم له مصدق وذاك الجاي الحقيقي يحكم له القاضي. ومدعي العسر أوان غيبته قد حصروا أحواله مع زوجته فإن فلا وهو مالي وأتى وقال إني قد بغيت أثبتا كما عليها حيث غاب معسيلا إثباته أن اليسرى في الغيب طارا وإن جهلنا حاله حين السفر فحاله حين القدوم يعتبر كلفه بالشهود حيث قدم ذا شدة وحليف جاء معجما ومع لاذي عيلة في حالتيه في حالتيه نفقة لزوجة ولا بني. نعم قال لك ومدعي العسرية وأنا غيبته قال عن الزوج إذا ادعى الفقر فعند من أين غاب ادعى أنه كان فقير ياك سقط عنه نفقة هذا الزمن كان متخلف هو عيد كان متخلف الزمن ما انفق فيه ومن أين يجي إشكات منه الزوج دور نفقة ذاك الزمن الماضي ادعى أنه خرج وهو فقير قد حصلوا أحواله مع زوجتي معناها أحواله معدودة مع زوجته حصل فإن فلا وهو ملي وأتى وقال إني قد بغيت أثبتا فإن فلا معناها سافر هو ملي إذا سافر وهو غني وقال عنه ادعى عنه طلال الفقر بعد سفره قال إني قد بغيت بغي زيد أعسر بعد يسر أثبتا لا بد أن يثبت ذلك ببينة طلوب الفقر لا بد من يثبته ببينة لا ثبت بينا رأي النفقة ساقط عنه للفقير ما عليه نفقة إذا ما ثبت محمول على الحالة التي خرج عليها وهي هون الغناء أبدأ أن يقضيها ذاك الزمن نفقة ذاك الزمن كما عليها حيث غاب معسيرا إثبات أن اليسرى في الغيب طرى كما أن الزوجة إلى أغاب الزوج وأن غيبته هو معسر فقير ودعت أنه طرى الغناء بعد ذلك لا بد أن تثبت ذلك تثبت عنه طلع لغنها إذا ما ثبتت إلا يحمل على الحالة التي خرج بها وهي الفقر وتوه عود لا يقضي شيء عود ذلك النفق في الزمن اللي تخلف ما هي لازمته ذات أن اليسر اللي هو الغنى والغيب طرع أنا عليه تثبت ذا وإن جهلنا حاله حين السفر فحاله حين القدوم يعتبر إلى عاد الصعوان السفر إحنا جاهلين حاله ما نعرفه كانوا غني والله فقير أوان السفر ذاك نحمله على الحالة التي قدم عليها لعاد قدم غنيا نحمله على أنه كان غنيته ونقول له يقضينا فقط ذاك الزمن اللي تخلف فيه ولا انفق فيه وإذا قدم فقيرا نحمله على أنه كان فقيرته في تلك الفترة ولا يقضي شيئا معناه إن جهلنا حاله اللي هو الزوج حين سفره حاله يعتبر حين القدوم وبيان ذلك اللي هو اللي يبين له قوله كلفوا بالشهود حيث قدما ذا جدة إلى اللي جاء صاحب جدة كعدة ليغنى إلى جغني من السفر وإحنا جاهلين حال وأوان السفر لا أدعى أنه طلع له الغناء لا بد من يجيب الشهود أنه طرى له الغنى لماذاك يحمل إلى أنه كان غني ويقضي نفق ذاك الزمن وحلي من جامع دماء إلى جس فقير إلى فقير ودعى أنه سافر وهو فقير إحنا جاهلين حاله أمان السفر يحل فتوف القاضي أنه كان فقيرا لا أحلف أراه لا يقضي شيئا لما أحلف لا بد له من يقضي نفقة الفترة اللي ما انفق فيها كان متخلف وما على ذي عيلة في حالتين نفقة لزوجة ولا بني قال عن الفقير يسوى في حضار ذاك ما عليه نفقة ما عليه نفقة الزوجة ولا عليه نفقة الأولاد قال الزوجة إن شاءت باطل الطلاق فاستوتوا في كنا نقول أنا أزاد عنه إلى اللي ما انفق تلك الفترة اللي كان فقير فيها ولا أنفق عن الزوجة لا تتبعه بتلك النفقة قال محمد مولود هون في شرح الكفاف عيلة الفقر وإن خفتم عيلة وفائدة السقوط عدم طلبه بها إن أيسر بعد أما المالي فيقضيها للزوجة دون الأقارب ويقضيها أيضا للأقارب إن كانت من قاضٍ ولا تلزمك كسوة من التزمت نفقته على الأصح الأقارب يقضيها لهم لا إلعاد فاتح كم بها القاضي عليه وأجري فيما أنفقت به على بنيه مثل ما مضى مفصلا. قال عن إلى نفقته على أولاده سافر الزوج عاتية تنفق على بنيه أجاري فيه ذا اللي جاري بنفقته يوتو معناها أنها تتبعه بنفقتهم حيث تتبعه بنفقتها حيث تتبعه بنفقتها. وإن كانت رفعت لحاكم مثلا فقولها بيميني من يوم الرفع وإلا فله بيمينه. ومعناها عن الزوج إذا سافر وهو ملي لا بد من يثبت أنه طلع له الفقر. ومعناها أنه إذا غاب هو فقير ونفقت على أولاده ودعاه أنه طلع له الغناء لا بد من تثبت ذلك بالبينة. لا هذا اللي كنا نقوله توب نفقته هي ذاك أجله أنت فلا نفقته على أولاد. وله الانتفاع دون المنفعة بشورة من بعد مهر دفعه وهي فراش ولباس وغطاء ومنعها من بيعها أو العطاء. قال عن الزوج له الانتفاع دون المنفعة بشورة اللي هي متاع البيت قد ينتفع بها هذا الجهاز اللي عند ذي المرأة من بدواتها وفراش هذا قد الزوج يلبس من بدواتها ويلبس يتكي عليه فراش غير ما إلا الانتفاع غير مال والمنفعة ما يقدر يكري يواجر هذه الشورة هيك ما يصح. ولذا قال الأمير لها منع الضيف منها أعطيتها الشريعة تمنع الضيف من يتكي على شورتها أو يلبسها. والزوج له الانتفاع بشورتها إلا بعد دفع المهر لأن المهر عادة لا تشترى منه الشورة. وهي الشورة بالفتح اللي هي متاع البيت معناها من بعد مهر دفعه وهي فراش الشورة شنو فلكان هي الفراش واللباس والغطاء. الغطاء قال محمد مولود ولم يفسره وله منعها مالي من بيعها قد يمنعها من بيع هذه الشورة يقول لها ما تبيعها أو العطاء ولا تعطيها حتى يتم انتفاعه بها عرفة لين يتم انتفاعه بها عرفة. فإن لم تفوتها فله الانتفاع بها حتى تبلأ